الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، من توكل عليه كفاه، ومن اعتصم به نجاه، ومن فوض الأمر إليه هداه. وصدق الله إذ يقول: أليس الله بكاف عبده؟ وأشهد أن نبينا وعظيمنا وقائدنا ومعلمنا وأستاذنا وقرة أعيننا محمد رسول الله، عرضت عليه الدنيا فأعرض زاهدا يبغي من الأخرى المكان الأرفع، ما جر أثواب الحرير وما مشى بالتاج من فوق الجبين مرصعا، وهو الذي ألبس الدنيا السعادة حلة فضفاضة، لبس القميص مرقعا، وهو الذي لو شاء نالت كفه كل الذي فوق البسيطة أجمعا. صلى عليك الله. روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، روحي الفداء لمن أخلاقه شهدت بأنه خير مبعوث من البشر، لقد عمت فضائله كل الخليقة كما عم البرية ضوء الشمس والقمر. صلوات ربي وسلامه عليه عدد ما هطلت الغمائم بتهتان المطر، وعدد ما هدلت الحمائم على أغصان الشجر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه وإخوانه وأعوانه، وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه الطيبة المشرقة، وشرح الله هذه الصدور، وزكى الله هذه الأنفس، والله أسأل أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا لنواصل مسيرتنا المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ومع اللقاء الثالث على التوالي ما زلنا نطوف بحضراتكم في سورة في بستان سورة لقمان المبارك. وكنا قد أنهينا الحديث في اللقاء الماضي عن قول الله جل وعلا: هدى ورحمة للمحسنين، وبينا في الخطبة الماضية معنى الإحسان وأقسامه وعظيم فضله في دين الله تبارك وتعالى، وقلنا إن المحسنين هم المنتفعون بآيات الله تبارك وتعالى، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه. ولقد ذكر الله جل وعلا للمحسنين أعمالا وصفات، ذكر أعمالهم في هذه السورة، ذكر أعمالهم الواجبة، فقال جل وعلا: هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون. وفي سورة أخرى وهي سورة الذاريات ذكر أعمالهم التطوعية المستحبة، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. انتبه، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، لا ينامون الليل قياما لله تبارك وتعالى، ويستغفرون الله جل وعلا بالأسحار، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. وفي هذه السورة في سورة لقمان التي نحن بصدد شرحها وتفسيرها، ذكر أول عمل من أعمال المحسنين، ألا وهو إقامة الصلاة. هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة. لذا أيها الأحبة الكرام، سوف يكون حديثنا في هذا اللقاء الطيب المبارك عن إقام الصلاة وعن مكانتها في دين الله جل وعلا، وعن فضلها، وعن عقوبة تاركها وعقوبة المتهاون بها. فأعيروني القلوب والأسماع أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في وقتنا وأن يرزقنا وإياكم الصواب والإخلاص، إنه ولي ذلك والقادر عليه. إن الصلاة أيها الأحباب عمود هذا الدين، كما في الحديث الذي خرجه الإمام الترمذي وخرجه الإمام النسائي من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، ألا أخبرك برأس الإسلام وعموده وذروة سنامه؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالصلاة أيها الأحبة الكرام هي عمود الإسلام، ليست مجرد حركات رياضية كما ينعق العلمانيون في كل وقت وحين، وليست هي مجرد أشياء زائدة، بل إن الصلاة عماد هذا الدين، عماد هذا الدين، وهي ركن من أركانه، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. فمن جحد وجوب الصلاة بعد إقامة الحجة عليه فهو كافر مرتد عن دين الله تبارك وتعالى. واعلموا أيها الأحبة أن للصلاة أركانا وشروطا وواجبات على المسلم أن يحافظ عليها، لأن قول الله جل وعلا: الذين يقيمون الصلاة، وأمره تبارك وتعالى في آيات كثيرة: وأقيموا الصلاة، يدخل في ذلك دخولا ضروريا المحافظة على شروطها وأركانها وواجباتها، بما في ذلك صلاة الجماعة وصلاة الجمعة. لذا فسوف أؤخر الحديث وأؤجل الحديث عن صلاة الجماعة للأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. الذين يقيمون الصلاة، أي يقيمونها بأركانها وواجباتها وشروطها. ولتعلموا أيها الأحبة أن أهم شرط للصلاة هو الوقت، هو الوقت. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فمن قدم الصلاة عن وقتها، من قدم الصلاة المكتوبة عن وقتها بغير عذر شرعي أو أخرها بغير عذر شرعي لم تقبل من صاحبها ولو صلاها آلاف المرات. الدليل ما رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. واللفظ لمسلم. الشاهد: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وجه الدلالة من هذا الحديث أن من صلى الصلاة بعد وقتها بغير عذر شرعي فقد أداها على غير أمر الله ورسوله، فتكون مردودة على رأسه، فتكون مردودة عليه. أول شرط وأهم شرط، والذي سأركز الحديث عليه، لأن الناس ولأن كثيرا من المسلمين والمسلمات قد تهاون بشأن الصلوات، قد تهاون بشأن الصلوات في هذه الأيام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فلا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي، ومن أخرها ولو صلاها فلا تقبل منه. والدليل كما سمعتم. أما عن الأعذار الشرعية التي يجوز بها إخراج الصلاة عن وقتها فهي كالتالي: النوم الذي لا يقصد به إخراج الصلاة، أو النسيان، أو السفر، كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. ثم تلا النبي قول الله جل وعلا: وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فمن نام عن صلاة بغير قصد أو نسيها فليصلها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. العذر الثالث وهو السفر: إذا كنت على جناح السفر فلقد رخص لك الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن تقصر من الصلاة ابتداء، وأن تؤخر الصلاة إلى آخر وقتها، أو أن تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء جمع تقدير من أو جمع تقديم أو جمع تأخير على حسب الحاجة. أما الحديث الذي ورد في صحيح مسلم والذي يتغنى به كثير من يؤخرون الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي، والذي يستند يلتفت إليه كثير من المفتين الذين نراهم على شاشات التلفزيون في هذه الأيام. الحديث الذي يرتكزون عليه رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس أنه قال: جمع الرسول صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر في المدينة المنورة، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بلا خوف ولا مطر. ولما سئل ابن عباس لما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك، قال: إنما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يحرج أمته. ولكن أيها الأحبة الكرام، إن لهذا الأثر ولهذا الحديث الصحيح لأهل العلم له تأويلات ومذاهب، وأصح تأويل له ما ذهب إليه الإمام أحمد والإمام الخطابي ورجحه الإمام النووي في شرحه لصحيح مسلم، أن الجمع هنا بين الصلاتين إنما هو بسبب المرض ونحوه، لأن الله تبارك وتعالى قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وذهب شيخنا الألباني عليه رحمة الله الجلي أن الجمع هنا جمع صوري، بمعنى أنك تؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها، وقبل أن يخرج وقتها تصليها، فإذا أذن عليك العصر تصلي العصر مباشرة بعد أدائك لصلاة الظهر. هذا الجمع يسمى جمع صوري، ولكن الإمام النووي رده رحمه الله تعالى في شرحه لصحيح مسلم. هذه هي الأعذار التي يجوز بها تأخير الصلاة عن وقتها وفقط. فلا بد أيها الأحبة أن نحافظ على الصلوات في أوقاتها إن أردنا النجاة في الدنيا والآخرة، لأن من لم يحافظ على هذه الصلوات الخمس توعده الله تبارك وتعالى بالوعيد الشديد في الدنيا والآخرة. قال جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. هذه الآية من سورة مريم قال فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكن معنى أضاعوها أي أخروا الصلاة عن وقتها. إنه يصلي ولكنه يؤخر الصلاة عن وقتها، فما جزاؤه؟ فسوف يلقون غيا. وغي واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار، وإن أودية جهنم لتستعيد من حر هذا الوادي، عياذا بالله. وقال سيدنا سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى في هذه الآية: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة. قال سعيد: ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية، ولكنه الذي يؤخر صلاة الظهر إلى أن يأتي العصر، والذي يؤخر العصر إلى المغرب، والذي يؤخر المغرب إلى العشاء، والذي يؤخر العشاء إلى أن يطلع الفجر، والذي يؤخر صلاة الفجر إلى أن تشرق الشمس، فجزاؤه كما قال الله جل وعلا: فسوف يلقون غيا. وغي واد في جهنم خبيث طعمه بعيد قعره، أعده الله تبارك وتعالى لهؤلاء. الدليل الثاني من القرآن الكريم على أن المستخف بوقت الصلاة ومضيعها ومخرجها عن وقتها من الخاسرين الهالكين في الدنيا والآخرة، قول الله جل وعلا في آخر سورة المنافقون: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. قال سيدنا عطاء بن أبي رباح وسيدنا الحسن البصري والضحاك وغيرهم من المفسرين: ذكر الله في هذه الآية هي الصلوات الخمس، بمعنى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات الخمس. ومن يفعل ذلك أي ومن شغلته أمواله ومن شغله أولاده عن الصلوات الخمس، حكم الله عليه بأنه من الخاسرين في الدنيا والآخرة. الدليل الثالث قول الله جل وعلا في سورة الماعون: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والويل وعيد شديد وتهديد من الله تبارك وتعالى لمن أخر الصلاة عن وقتها. وانتبهوا لبلاغة القرآن الكريم، ما قال الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، بل قال: عن صلاتهم ساهون. ولذا سأل سيدنا مصعب بن أبي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما أباه عن معنى هذه الآية وقال يا أبتاه إن الله جل وعلا يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أهو الحديث الذي يحدث به أحدنا نفسه في صلاته؟ لأنه ما منا من أحد أيها الأحبة الكرام عفى الله عنا وعنكم إلا ويسهو في صلاته. قال لا، وإنما الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها، الذين يؤخرون الصلاة عن أوقاتها. وقال جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ولقد ورد في الحديث الذي خرجه البخاري وخرجه الإمام النسائي من حديث بريدة الأسلمي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. أسمعتم؟ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. بل وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم وخرجه الإمام الترمذي وخرجه الإمام أحمد وخرجه الإمام النسائي وخرجه الإمام أبو داود وخرجه الإمام البيهقي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات. تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قال فنقر بل لا يذكر الله فيها إلا قليلا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا مصداقا لقول الله جل وعلا في سورة براءة ولا يأتون عن حال المنافقين ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، كسالى يرى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. كل هذه أدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم الصحيحة تدل على أن المتهاون بالصلاة ومخرجها عن أوقاتها من المتوعدين بعذاب الله تبارك وتعالى. نعم. ولقد ورد في صحيح البخاري وأود أن تعيرني قلبك وسمعك لهذا الحديث الذي رواه البخاري عن سمرة بن جندب وهو حديث طويل مشهور. يا من تؤخرون صلاة الصبح عن أوقاتها، يا من تتلذذون بالنوم عن الصلوات المكتوبة، اسمعوا لهذا الحديث الذي يخلع القلوب من الصدور. الحديث رواه البخاري من حديث سمرة بن جندب أنه قال حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن رؤيا رآها في منامه فقال صلى الله عليه وسلم إنه أتاني الليلة 2 وإنهما ابتعثاني فقال لي انطلق، فانطلقت معهما فأتينا على رجل مضطجع وإذ برجل قائم عليه بصخرة عظيمة وإذ بهذا الرجل يسلغ رأس هذا الرجل المضطجع، فكلما أثلغ رأسه وحطم رأسه بهذه الصخرة تدهدهت الصخرة فذهب هذا الرجل ليبحث عنها، وما إن عاد إلا وجد رأس هذا الرجل الذي كان مضطجعا عاد رأسه لما كان من قبل. فقال صلى الله عليه وسلم في دهشة وحيرة يا سبحان الله من هذا، يا سبحان الله من هذا. يقول الحبيب فقال لي انطلق انطلق. وفي آخر الحديث لما بين له تأويل هذه الرؤيا قال له إنه الرجل الذي يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا من تنامون عن الصلوات المكتوبة، يا من تتلذذون بالنوم، يا من تؤخرون صلاة الفجر حتى تشرق الشمس وتنامون عن صلاة العشاء لا سيما في هذه الأيام والليالي التي تأخر فيها وقت صلاة الصبح وصلاة العشاء، أتظنون أن الإسلام كذب وافتراء على الله جل وعلا؟ أتظنون أن الإسلام كلام؟ يا من تتهاونون بفرائض الله تبارك وتعالى، يا أصحاب التجارات ويا أصحاب المقاولات ويا أصحاب الشركات، يا من إذا تواعدتم مع رجال الأعمال وتواعدتم مع المهندسين لربح الأموال وعقود العمل لا تتأخرون عن مواعيدكم إذا تواعدتم مع هؤلاء، يا من لا تتأخرون عن مواعيدكم وربما تصلون قبل الموعد بالساعات. لماذا؟ كل ذلك لربح الأموال. تحافظون على المواعيد مع الناس وتنسون وتضيعون موعدكم مع رب الناس جل وعلا. هذا هو مصيركم، أن تحطم رؤوسكم في القبور. هذا نص لفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة مكتوبة متعمدة فهذا هو حاله، وهذا هو مصيره، أن يحطم رأسه بالصخور. هذا لمن أخر الصلاة ولمن ضيع الصلاة عن أوقاتها. فما ظنكم بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ما ظنكم بمن ترك الصلاة؟ انتبهوا معي جيدا، فإن الموضوع طويل وأنا أريد أن أنهيكم أن أنهيه معكم بإذن الله جل وعلا. ما ظنكم بمن ترك الصلاة بالكلية؟ يا تارك الصلاة، يا من ضيعت فرائض الله تبارك وتعالى، ويا من تركت فريضة الله جل وعلا. رجلا كان أو امرأة، اعلم بأنك لما تركت الصلاة دخلت بذلك في حيز الكافرين والمشركين. اي والله. ولقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه المفيد الصلاة وحكم تاركها، ذكر 10 من الأدلة من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة. سأستشهد بخمسة منها فقط اختصارا للوقت. الدليل الأول من القرآن الكريم قول الله جل وعلا في سورة القلم: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ إلى قول الله جل وعلا: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وجه الدلالة من هذه الآية كما يقول الإمام ابن القيم عليه رحمة الله الجليل، وجه الدلالة أنه قال: لقد حكم الله تبارك وتعالى بحكمه وحكمته وعدله ما جعل المسلمين كالمجرمين. ثم بين أحوال الناس في يوم القيامة فقال: يوم يكشف عن ساق، أي يوم يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه. وانتبه لا تهطل ولا تشبه ولا تمثل، فإن الله تبارك وتعالى لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل ما دار ببالك فالله بخلاف ذلك لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. يوم يكشف الله تبارك وتعالى عن ساقه ويأتي المؤمنون الموحدون للسجود لله تبارك وتعالى، يأتي المنافقون والكفار والمشركون ليسجدوا لله جل وعلا، فيحال بينهم وبين ذلك، تبقى ظهورهم كميامن البقر، لأن الجزاء من جنس العمل. لماذا؟ لأنهم كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا ولكنهم كانوا سالمين. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانوا يدعون إلى السجود في الدنيا ولكنهم كانوا مستكبرين، كانوا معاندين، كانوا ممن يسخر من المصلين، كانوا ممن يسخر من الموحدين، بل كانوا ينهون المصلين عن الصلاة. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ الدليل الثاني من القرآن الكريم، والكلام دائما لابن القيم عليه رحمة الله، قول الله جل وعلا في سورة المدثر: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر حال المجرمين وذكر حال وسبب دخولهم إلى جهنم، فسألهم أصحاب اليمين وقالوا لهم: ما الذي سلككم في سقر؟ ما سلككم في سقر؟ وما الذي أودى بكم إلى هذه الطبقة من طبقات جهنم؟ فذكروا أول سبب لدخولهم النار، ألا وهو تركهم للصلاة، قالوا لم نكن من المصلين. الدليل الثالث من القرآن الكريم على كفر تارك الصلاة قول الله جل وعلا في سورة مريم: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله: وجه الدلالة من هذه الآية أن هذا الوادي وهو الغي من أعمق أودية جهنم، نسأل الله السلامة، فلقد توعد الله تبارك وتعالى مضيع الصلاة بهذا الوادي، ولو كان من المسلمين لكان في الطبقات العليا مع أوصاة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إذن ليس من المسلمين. الدليل الرابع من القرآن الكريم قول الله جل وعلا في سورة السجدة: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر صفة المؤمنين الذين إذا ذكروا بآيات الله جل وعلا لم يمروا عليها صما وعميانا، وإنما إذا ذكروا بها خروا سجدا لله تبارك وتعالى وسبحوا بحمده، وتاركوا الصلاة إذا ما ذكر بآيات الصلاة هل يخر ساجدا لله جل وعلا؟ إذا ليس من المسلمين. الدليل الخامس من القرآن الكريم قول الله جل وعلا في سورة المرسلات: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى ذكر تركهم للصلاة ثم ذكر الوعيد المترتب عليه مباشرة فقال: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين. فلو كانوا ممن يؤمن بآيات الله تبارك وتعالى، ولو كانوا ممن يؤمن بقول الله جل وعلا وأقيموا الصلاة، لكانوا ممن يركع إلى الله جل وعلا من جملة الراكعين. هذه خمسة أدلة، وبقيت خمسة فليرجع إليها إلى كتاب ابن القيم عليه رحمة الله: الصلاة وحكم تاركها. أما الأدلة من السنة الصحيحة فلقد ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله 12 دليلا، سأكتفي بذكر خمسة منها أيضا اختصارا للوقت. ذكر الإمام ابن القيم 12 دليلا. الدليل الأول على أن تارك الصلاة كافر خارج من الملة عياذا بالله. الدليل الأول ما رواه الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة. الدليل الثاني من السنة الصحيحة ما رواه الإمام أحمد وأهل السنن، وصحح الحديث شيخنا الألباني في صحيح الجامع من حديث يزيد بن الحبيب الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ذكر صلى الله عليه وسلم المشركين فقال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، أي الحد والفارق الذي بيننا وبين المشركين والكفار الصلاة، فمن تركها فقد كفر. الدليل الثالث من السنة الصحيحة ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. إن الأمر والله خطير، إن الأمر والله عظيم، إن الخطر والله جسيم. من ترك صلاة مكتوبة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. وفي الحديث ورواه الإمام النسائي ورواه الإمام الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل من ذبيحتنا أو أكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. أسمعتم؟ من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. وفي الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام النسائي وخرجه الإمام مالك في الموطأ ورواه أيضا الإمام الحاكم وصححه على شرط الشيخين، وهو حديث صحيح من حديث محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت يوما في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأذن بالصلاة، فقام صلى الله عليه وسلم فصلى بأصحابه، ثم لما عاد الرسول صلى الله عليه وسلم وجد محجن بن الأدرع الأسلمي في مجلسه لم يصلي، فقال له صلى الله عليه وسلم: أصليت مع الناس؟ أصليت مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ يا سبحان الله، ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني صليت في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا أتيت والناس يصلون فصلي معهم وإن كنت قد صليت في أهلك. هذه خمسة أدلة من السنة الصحيحة وليست الضعيفة على كفر تارك الصلاة. أما الأدلة من إجماع الصحابة فلقد روى عبد الله بن شقيق العقيلي، والحديث رواه الإمام الترمذي وصححه شيخنا الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. يقول سيدنا عبد الله بن شقيق وهو من التابعين: ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا تركه كفر من الأعمال غير الصلاة غير الصلاة. ولقد أفتى كثير من العلماء منهم سفيان الثوري وأبو عمرو الأوزاعي والإمام مالك والإمام عبد الله بن المبارك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام ابن القيم والإمام ابن تيمية وغيرهم من علماء السلف، أفتوا جميعا بأن تارك الصلاة يستتاب، أي يطلب منه التوبة، فإن تاب تارك الصلاة تاب الله عليه، وإن لم يتب تارك الصلاة قتل حدا. هذه عقوبة تارك الصلاة في الدنيا، أن يضرب عنقه بالسيف. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من المقيمين للصلاة، وأن يجعلني وإياكم من المحافظين عليها في أوقاتها وبأركانها.